حي على الصلاة، مفتاح الصلاة التكبير. ما عرفتوا؟ هذا اكتشاف جديد، هذا معلومة خطيرة. أول ما تصلي تكبر، وهي والله اختار التكبير في أول الأذان وأول الصلاة لأمر، لأنه لا أكبر من الله. الأذان الإنسان وقت الأذان في الشركة، في المؤسسة، في المكتب، في الجامع، في السوق، فإذا أتى الأذان ما قال الحمد لله في أولها، ما قال إلا الله في أولها، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يعني الله أكبر من شركتك، الله أكبر من مؤسستك، الله أكبر من مدرستك، الله أكبر من تجارة. تعال. ولهذا أنا عهدت ناس منهم سماحة الشيخ بن باز، أنا صحبته في وقت حتى وقت الأذان، يعني فترة، إذا أذن قطع أي اجتماع أو كلام أو قصة. ولذلك إذا أردت صدق الإيمان، إذا سمعت المؤذن يقطع الاجتماع، ما في اجتماع، ما في لقاء، انتهت القصة، ما في سالفة، حتى معك ضيوف قول يلا بسم الله المسجد، أبنائك تسولف معهم في سمعت الأذان. تقول عائشة في حديث يروى عنها، تقول كان صلى الله عليه وسلم يكون معنا في مهنة أهله، فإذا سمع الأذان قام كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا مباشرة. سمعتم يا أخوة؟ يقطع الوقت وقت الأذان، إذا سمعت الله أكبر يطرق بسمعك، وقف، أوقف العمل، أوقف الاتصال، أوقف الجلسة مباشرة. لا تقول ترى في وقت، لا، تقوم مباشرة. التكبير في عظمة الكبير سبحانه، فلا أكبر من الله. والله يا أخوان، يا من نسافر، وأنا أدركت لماذا القرآن يقول سبحانه قل سيروا في الأرض. سرنا في الأرض، أدخل الصين ثم أرى المسلمين هناك فأتذكر عظمة الله الذي أوصل هذا الدين والذي خلق هذه البشرية وأعطاهم، ثم أرى الجبال والقفار والبحار والنجوم والكواكب فأذكر عظمة الله، ثم أسمع الأذان فأشهد أنه كبير لا أكبر منه سبحانه وتعالى.